الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم ضمن مشروع قراءة المطولات، ونحن في مساء الأحد 28 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 19 من سورة البقرة من قوله تعالى: وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. والصيب المطر قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني والسدي والربيع بن أنس، وقال الضحاك هو السحاب، والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، النسخة اللي عندك غير النسخة اللي عندنا، والطبعة الأولى أي يعني من بعد والله من ورائهم محيط، شنو فيه؟ ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. هنا فيها أربعة أسطر. قال: الصواعق جمع صاعق، وهي نار تنزل من السماء في وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم ساعقة بالسين، وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة، ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت، بتقديم القاف، وأنشدوا لآب اللحم يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع. ثم قال: يكاد البرق. نعم، أحسن عليكم. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين، يعني كلام الحافظ ابن كثير هنا أن المنافقين أنوارهم بحسب نوع نفاقهم وقدر نفاقهم، وهذا أمر حسن، ذلك لأن المنافقين ليسوا على مرتبة واحدة من النفاق فهم على دركات. نعم. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك. إلى عدن أبين، إلى عدن أبين، وعدن أبين لأن هناك عدن آخر، فإذا قلت عدن أبين لم ينصرف إلا إلى عدن المعروفة اليوم. نعم. أحسن. حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمارهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عتبة بن اليقطان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفئ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذا النور أصله ومبدأه التوحيد، وكلما قوي التوحيد ازداد هذا النور، ويزداد هذا النور وضاءة بسبب الوضوء، وجلاء بسبب الصلاة، وبقاء بسبب الصدقات، ولهذا قال والصدقة برهان

ومثل الإيمان فيه كمثل البقرة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصليب، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى ولو شاء الله، وهذا الحديث فيه دلالة على أن من الناس من في قلبه عياذا بالله صفحة من نفاق وصفحة من إيمان، لأن الحديث عن القلب، القلب المصفح فيه صفحات، والعبرة بالمادة التي لها الغلبة وبما عليه يموت الإنسان. نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن إسحاق إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين طبعا معنى قدير قادر لا شك أن هذا معناه، لكن إن قال قائل فإن كان معنى قدير هو القادر فلماذا جيء بصيغة فعيل دون اسم الفاعل قادر؟ لأن اسم الفاعل لا يفيد معنى غير اسم الفاعل، أما القدير يفيد معنى اسم الفاعل والمبالغة. وإيش؟ والمبالغة، لأن فعيل من صيغ المبالغة. فهذا هو الوجه في كون أسماء الله عز وجل قدير عليم كريم رحيم غفور فعول رحمن يعني فعلان، فلا يعدل عن صيغ المبالغة إلى غيرها إلا لمعنى آخر، وإلا فالأصل أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تكون إلا على صيغ المبالغة. نعم. قال رحمه الله وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين لأن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. الآن استحضرت معنى آخر، وهو أن أسماء الله التي تأتي على وزن فعيل ينظر فيه ربما يصح على معنى اسم المفعول أيضا، فأنت تقول عليم بمعنى معلوم، فالله عز وجل معلوم، معلوم وجوده، معلوم فعله، معلوم خصائصه، وأيضا قدير بمعنى مقدور أي مقدور العلم به، مقدور إدراك حقوقه ونحو ذلك، ولكن الأول هو الأظهر. نعم. قال رحمه الله قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه على ما وجهه الزمخشري إن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. الذي يظهر الله أعلم أن أو ليس للتساوي وإنما أو للتنويع، وهو الذي ذكره ابن كثير أولا، لأن أو للتساوي لا يفيد معنى جديدا إلا معنى المثل الآخر، لكن لما تقول أو للتنويع أفاد مثلا آخر وأفاد جنسا آخر وصنفا آخر ينطبق عليهم المثل، والمنافقون أصناف، فكان لابد من تنوع أمثالهم. نعم. قلت هذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة، ومنهم ومنهم ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، فجعل هذين المثلين صنفين منهم

وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلفة الطعوم والأرايح والأشكال مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا، كل الآيات الدالة على وحدانية الرب تبارك وتعالى هي تأخذ بلب الرجل لعبادته وحده سبحانه وتعالى إن كان له لب. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من وفي قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو أول أمر في القرآن، وهو أول أمر بالتوحيد لأنه أعظم أمر. وفي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، هو أول نهي في القرآن لأن أعظم نهي النهي عن الشرك. والمعنى المجتمع بين فاعبدوا يا الناس اعبدوا فلا تجعلوا لله أندادا، النتيجة لا إله إلا الله، وبقيت شهادة الرسالة فجاءت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لإثبات شهادة الرسالة. نعم. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا الكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به، يعني حكم الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. في قوله: وادعوا شهداءكم من دون الله، من تفسير مجاهد جميل جدا، لما قال شهداءكم يعني حكم الفصحاء، ذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يأتون بالفصحاء ويجعلونهم شهداء في مجامع الشعر وفي مجامع الخطابة وفي مجامع النثر، ثم هؤلاء الشهداء الحكماء الفصحاء يحكمون كلام من هو الفصيح، فيقولون: والله كلام فلان هو الفصيح فيأخذ جائزة الشعر، وكلام فلان هو الفصيح فيأخذ جائزة الخطاب، وكلام فلان هو الفصيح فيأخذ جائزة النثر، وهكذا. فالمقصود: وادعوا شهداءكم، أي حكامكم الفصحاء، لينظروا إلى بلاغة القرآن فلا يجدون أي مقارنة بين الثريا البلاغي الموجود في كلام الله العلي وبين الثرى الموجود في كلام المخلوق. نعم. قال رحمه الله: ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: إن كنتم في ريب أي في أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي، ونقله عن عمر بن مسعود بن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه، من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد من مثله، أحسن الله، فأتوا بسورة من مثله أي من مثل محمد. نعم. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله، يعني ابحثوا في الأعراب كلهم في الجزيرة كلها ثم ليتكلم أحدهم ونقارن كلامه بكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فنجد البون الشاسع. نعم. والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه وتعصبهم لدينهم، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. لن لا تفيد نفي التأبيد المستقبلي أبدا إلا بقرينة، أما لن بنفسه فهو حرف يفيد النفي لا يفيد التأبيد، ولذلك قال عز وجل: ولن يتمنوه أبدا، لأن لن لا يفيد التأبيد بنفسه فأتى بكلمة أبدا، وهنا لن مفيد للتأبيد لكن ليس بنفسه وإنما بقرينة: فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا، أي في مستقبل الأزمان الدائمة التي تأتي. نعم. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر، ولم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. على كل حال، تضعيفه لقول من قال: فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن هذا التضعيف لا وجه له، لأن التحدي قائم على أمرين: الأول في هذه الآية فأتوا بسورة بهذه الآية فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لم يتعلم ولم يكتب ولم يقرأ، فهنا المثلية مقصودة، وهذا أبلغ في التحدي، أن رجل أمي يتكلم بمثل هذا الكلام. وأما في آيات التحدي الأخرى يأتوا بمثل هذا القرآن، فهذا عام يشمل من مثله ومن غير مثله، ولا يأتون أبدا. نعم. قال رحمه الله: ومن تدبر القرآن، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظ ومعنى فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى:

يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداواتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة جاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر. أحسنت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة العشاء، وصل اللهم على نبينا محمد. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله أن قال قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرف. الحقيقة أن هذه الطريقة وإن قررها بعض المتكلمين كالرازي لكنها غير مستقيمة في نفسها. لماذا غير مستقيمة في نفسها؟ ما معنى القول بالصرفة؟ معناه أن الله صرف العرب عن مجاراة القرآن، أن الله صرف العجم عن مجاراة القرآن، هذا معنى القول بالصرفة. يعني هم في واقع حالهم يقدرون على مجاراة القرآن لكن الله صرفه، وهذا قول باطل أيما بطلة. ولو لم يكن من الدلائل على بطلانه إلا أمران لكان كافيا. الأول أنهم ما قالوا إنا فصحاء لكن إذا جئنا نتحدى القرآن نجد العي، ولو كانوا يجدون العي لكان التحدي في غير محل، فإن الصحيح لو قال للمقعد أسابقك لكان استهزاء وعجزا دالا على الصحيح وليس على المريض، صح ولا لا؟ فلما تحدى الله الإنس والجن على الإتيان بمثل هذا القرآن علمنا أنهم لم يصرفوا عما كانوا عليه معتادين من البلاغة والفصاحة. الأمر الثاني أن كلام العرب الفصيح والعجم موجود في كتبهم، في أشعارهم، في خطبهم، أي مناسبة بينها وبين القرآن؟ تأخذ المعلقات السبع لا تجد بينها وبين القرآن أي مناسبة. فهذا دليل على أن القول بالصرفة باطل، والله تعالى أعلم.